مرحبا بكم مع أثياء الروح. البعض منا كان، بل كلنا، لماذا البعض؟ كلنا كنا في أرحام أمهاتنا. سؤال: ونحن في الأرحام من أين كان لنا الطعام؟ من أين كان لنا الغذاء؟ سؤال صحيح منطقي. هل كنت تحمل هم طعامك في رحم أمك؟ انظر إلى بطنك، في بطنك حفرة، الحفرة هذه الغائرة، هذا الذي عقد من الحبل السري يوم أن خرجت من رحم أمك، كان هذا هو طريق طعامك وشرابك وغذائك من أمك. يعني 9 أشهر كنت مرتاح، ما شلت هم الرزق. طيب شايل هم الرزق وعمرك 30 ليه؟ وعشرين وعشرة وخمسطعش وأربعين وستين. الله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الله قد ضمن لعباده وهو ربهم وهم عياله، ضمن لهم الرزق. لكن يأتي الشيطان يعدنا الفقر، يأتي الشيطان يجعل المستقبل قاتم. والله لا يشك في الرزق إلا من قل إيمانه، ولا أريد أن أقول أيضا من قل عقله، لأن الرزق في السماء يقسم، والخلق عيال الله، والله رب العالمين رباهم بنعمه، فلن يضيعهم سبحانه، لن يضيعنا. قالتها هاجر عندما تركها إبراهيم في الوادي الذي هو غير ذي زرع: الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. هذا التوحيد، ابذل السبب. لا أقول أن تنام وتقول إن السماء تمطر ذهبا، لا، ابذل السبب، ثم عليك بالاتكاء بقلبك واعتماد قلبك على المسبب. فيه رزق وفيه رزاق. الرزاق ضمن الرزق لعباده وأمرنا أن نسعى في مناكبها، وأمرنا جل وعلا أن نبذل السبب في خلافة الأرض وعمارتها. لكن الرزق لا يأتي بقوة ولا بحيلة ولا بحرام. ابحث عن طريق الحلال وكن مؤمنا موحدا. إياك نعبد وإياك نستعين، وأبشر بالرزق من الله. الحمد لله. الرزق لا يأتي بمعصية الرزاق، الرزق لا يستنزل بمعصية الرزاق. إذا أردت الرزق فكن خاضعا منيبا طائعا للرزاق جل وعلا، وإلا فإنه قد يعطيك لكن ليشقيك، وقد يفيض عليك الرزق كالأنهار لكنها عذاب يقلب حياتك جحيم. إذا أردت البركة والرزق الحسن والانشراح بذلك الرزق وأن يزيد رزقك بالقناعة أو يزيد بالمال، فعليك بالانكسار بين يدي الرحمن جل وعلا، فإنه يعطي عباده لكن الطائع يعطيه ليرضيه ويسعده، والعاصي يعطيه ليشقيه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. والله إن بر الأمهات خاصة يجعل أبواب السماوات ما تغلق دون دعائك. والله إن مستقبلك يمكن ترسمه أمك، مهيب مذاكرتك ولا شهادتك ولا تفرغك، ترسمه رح الله يفتح لك كل باب يغلق في وجهك. الله أكبر، وتنفتح. ثم يقول الله لمن ظن أن الإعطاء إكرام وأن التضييق إهانة، قال: كلا، ليس الأمر كما تظن، كلا بل لا تكرمون اليتيم. يعني أعطيناكم وابتليناكم بالغنى وابتليناكم بالتضييق فما أكرمتم اليتيم. يعني أنا أبتليك بالغنى لكي تكرم عبادي فما أكرمتهم، ضيقت عليك رزقك ما أعطيت من القليل. لأن اللي يبخل بالكثير، في أحد العلماء قال ابنه، قال له ابنه: يا أبتي اطلب لنا منحة ومالا. وله كان يد، لو طلب لأعطي. قال: لماذا يا بني أعطيك؟ نطلب منح وأموال. قال: حتى نتصدق. الله أكبر، شوف الله ماذا قال الشيخ العالم. قال: يا بني ما رأيتك تعطي من القليل،

ستكون أغلى بقرة بيعت في الوجود على الإطلاق، وسيكون غنيا غنى لا حد له، بل أموال بني إسرائيل اللي يكنزونها ستنفق على بقرته فيكون أغنى من كل بني إسرائيل. تبي الرزق؟ أطيع الله ثم أطيع أمك، وإذا ما رزقت اذهب لأمك وصحح العلاقة معها وقبل أقدامها وقل ادعي لي أم، والله سيأتيك الله بالأرزاق من حيث لا تدري. ولذلك أقول لبعض الشباب، أحد أسباب أن كل ما توظفت اطردوك، وكل وظيفة ما يبونك، وكل يوم في عمل وكل يوم بدون عمل وعاطل، أحد أسبابها علاقتك بأمك حلوة اللبن مهي مضبوطة. الله يحفظك، جود علاقتك بها ستجد الرزق يأتيك من غير لا تحس. هنيئا للذاهبين إلى بيوت الله، إنها بشارة بالجنان، بل وفي نزل في أعالي الجنان. الله أكبر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. كن أنت رجل وأنت الرجل، ويجوز للمرأة أن تصلي إذا أمنت الفتنة منها وبها. بل في الحديث الآخر، ثلاثة ضامن ربي لهم جل وعلا هؤلاء، منهم من خرج للمسجد. ما هو ضمان الله لهؤلاء؟ إن عاشوا رزقوا وكفوا، وإن ماتوا أدخلهم الجنة. من هم يا رسول الله؟ قال: منهم من خرج للمسجد فإن الله ضامن له ذلك، أي ضامن له أن يدخل الجنة إن مات، وإن عاش في الحياة رزق وكفي الهم، كفي الضيق، أي أن الذاهب إلى بيوت الله إنه يضمن في الحياة عيشة هانئة وعيشة سعيدة. ألم يذهب إلى الله ويدعو الله ويبكي بين يدي الله؟ هناك معاشر الأحباب يحقق الله الأماني والأمنيات. مسكين ذاك الذي لا يغدو إلى المساجد ولا يروح، خطاه ثقيلة. نقول: خطاك إذا ثقلت إلى المسجد فإنها أخشى أن تثقل وألا تنقلك إلى الجنان. عدم تحقيق التقوى هي سبب النكبات في الحياة. ولذلك يقول: طيب، هذا رجل متقي ومصاب بجلطة ومقطوع القدم من السكر ومات أبناؤه، لكن انظر إلى وجهه، النور تجري والشمس تجري فيه، انظر إلى لسانه يسبح الليل والنهار، انظر في عينه فيه دمعة للخشية، انظر إلى رضاه بالله. إذن هذا لم يعذب بالأخذ، له منزلة في الجنة لن يصل إليها إلا بالبلاء، ولذلك صب البلاء عليه. وتنظر في آخر يعطيه الله على معصيته حتى إذا غرق. ماذا فعل بعض الناس بعد في سوق الأسهم؟ في ناس يوم سوق الأسهم في نشوته كان بعض الناس يا أخي ترك الصلاة جماعة ولا لا، وبدأ ينشوف نفسه وبدأ ينتفش كالخميرة على العجين، وصار ما بقى شيء إلا يلمس النجوم. ففي ساعة وفي غمضة عين إذا هو يعود لقواعده سالم، أبو فلان اللي نخابرين ورجع للمسجد والصف الأول، عافاه الله من الغنى، فإنه لو اغتنى لفسد. ولذلك الله أخذه عطاء، إذا أخذ يعطيك بشرط أن تكون من أهل التقوى، لأنك إن لم تكن من أهل التقوى يأخذ منك ليشقيك ويعطيك ليشقيك، فهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولو أن أهل إذن سبب الرزق الذي يأتيك والأرزاق من غير لا تدري وتنفرج الكرب، سببها أنك تتقي الله، وخاصة التقوى التي تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، خاصة في الخلوات. ونحن في زمن قل حياء بعض عباد الله في الخلوة من الله، وقل حياء وزاد حياؤهم من المخلوق في الجلوة، وصار مع الجوالات والآيبادات واللابتوبات والمواقع www.ها ويخوضون في تلك المواقع واليوتيوب، صارت التقوى في الخفاء عزيزة عند بعض الناس. ولا نتشائم، الناس فيهم خير، لكن نعم بعضهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ومن هنا التقوى معناه أن يكون الله كبيرا في قلبك، عظيما في قلبك، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا الخوف مع الحب مع الرجاء، لأنك لا تعبد الله بالخوف فقط، لا بد أن تحبه وأن ترجوه وأن تخافه. فهذه هذه الجداول الجميلة الثلاثة تصب في قلبك فينبت الإيمان، لأن الخوف يوصل للقنوط، والرجاء يوصل إلى الأمن من مكر الله، وعدم الحب يصحر قلبك، فلا بد تحبه وتخافه وترجوه. هذا التقوى الذي هذه الميازيب الثلاثة التي تصب في قلبك تورق إيمانا ومعرفة بالرحمن. والله من عرف الله والله لا تضيق عليه ليلة من ليالي عمره. لماذا؟ لأنه يعلم أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة بيد رب العالمين، ولذلك مطمئن لأن الأمر إليه سبحانه وإليه نرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا نخاف ونحن نقف بين يدي الله فنقول في عهد نقطعه على أنفسنا كل لقاء بالله إياك نعبد وإياك نستعين؟ إذا صدقت في العبودية لله ذلاً وخضوعاً مع غاية الحب له، فمن الذي فوق ملكه تخافه؟ لماذا يخاف بعضنا من قطع رزقه؟ لماذا يخاف من مخلوق مثله؟ لماذا يخاف المرض؟ لماذا ينادي المخلوق يا طبيب يا فلان يا فلان أغثني يا فلان ارحمني؟ هو الله، هو الله الرحمن الرحيم، هو الملك بيده كل الخزائن. لو اجتمع الخلق على أديم واحد فسألوا كل واحد مسألته والله ما نقص من ملك ربي شيئا. عار على العبد أن يقف بين يديه سبحانه فيقرأ أم الكتاب وفيها عهد من العبد لربه ألا يعبد إلا هو ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه، فإذا خرج خارج المصلى إذا قلبه ممزق في شعب الحياة، يرجو هذا وينكسر بين هذا ويثني على هذا مدحا حتى يعطيه. يا أخي ما أذل أن يكون العبد عبدا لغيره، وما أجمل ما قال الشاعر: خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أغضي لها حين يغضب. عيوف حر في زمن العبودية، زادني الله وإياكم عبودية له. لماذا الخوف على الرزق؟ وقد كتب رزقي ورزقك ونحن في أرحام أمهاتنا. لماذا تخاف على الرزق والرزاق هو ربنا، وربنا يربينا بنعمه سبحانه وتعالى؟ لماذا تخاف على الرزق وأنت لما كنت في رحم أمك ترزق وفي حجر أمك ترزق؟ أيترك الرزاق رزقك وقد استتم خلقك وبت تسعى على مناكب الأرض وتجري في نواحيها؟ في الحديث أن رزق العبد يطلبه كما يطلبه أجله، كما أن الموت لا بد أن يأتيك رزقك لا بد أن يأتيك. فلماذا الخوف؟ والله للجري خلف الأرزاق يقربها، ولا المشي مشي بذل السبب يبعدها. لذلك اطمئن. وصدق الإمام الشافعي: علمت أن رزقي سيأتيني لا محالة فتركته بدل السبب فتح مكان، وعلمت أن عملي لن يقوم به سوايا فانشغلت به. فانشغلوا معاشر المؤمنين بما طلب منكم واتركوا ما ضمن لكم، اطمئنوا فإنه الرزاق ذو القوة المتين. وفي السماء رزقكم وما توعدون. يفصل ذاك الموظف لأن مديره كان قد غضب منه وجمع المحاضر عليه، فيحزن ذاك الموظف وما علم أن إنهاء خدماته في هذا المكان لأن الله فتح له أكثر من باب إلى الرزق في مكان آخر. ولو أنه كان يعلم، ولو أنه يرى لا أو يرى ما خلف الغيب لما اختار إلا ما اختار الله له. لا تحزن، لا تقلق، اطمئن ابتهج وابذل السبب، فليس إغلاق باب للرزق في هذا الطريق معناه أن لا يفتح لك إلى الرزق بابا آخر. إن التوكل والعهد الذي نتخذه أو نأخذه على أنفسنا أمام الله إياك نعبد وإياك نستعين يجعلنا لا نفرح ولا نكره ولا نحزن، إنما نرضى بقضاء الله إذا وقع. وكم من غني يشكر ذاك الذي فصله، لأنه لو لم يفصله من عمله لبقي مراسلا له. إذن اسأل الرزاق أن يفتح لك أبواب الرزق. والبعض منا يقول كلما طرقت بابا إلى الرزق أغلق في وجهي. السؤال، هل ممكن أن يكون الإنسان هو السبب في حرمانه للرزق؟ الإجابة المؤلمة نعم، قد تكون أنت أو أنت أو هم الأبناء سبب من أسباب حرمانك للرزق أو حرمان الرزق للأسرة. كيف ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. لا إله إلا الله، ذنب واحد تصيبه تحرم الرزق. ومعنى حرمان الرزق أحيانا قد يأتيك لكن تحرم بركة الرزق، فتعطي ولا تشكر، وتعطي ولا كأنك تتقدم بشيء من العطاء، الجميع غير راضي. المال يأتيك كثير فكأنه ماء في رمل، الرمل إذا سكب الماء عليه يختفي، هذا رزق بعضنا. فتش في حياتك، وفتش في حياة زوجتك وأبنائك، هل يوجد عندكم ذنب ولو واحد يسبب رحيل البركة؟ إذا كان الذنب الواحد يصيب الإنسان يحرمه الله الرزق بسببه، إذن كيف بمن ملأ حياته بالذنوب والمعاصي؟ والله بحاجة إلى أن نراجع وضعنا مع ربنا سبحانه الرزاق ذو القوة المتين، هذا العظيم سبحانه. إذا كان ذنب ترك الصلاة في البيت، يعني أنه يوجد في البيت مجموعة لا يصلون، قد يؤدي حرمان الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الله يرزقك. فكأنه إذا لم يؤدي الصلاة ولم يأمر أهله بالصلاة وما صبر عليهم بأمرهم للصلاة، أحيانا تكون هذه فقط تكفي لحرمان الرزق في البيت. الأبناء والبنات الذين ينامون حتى تطلع الشمس، بل بعضهم تصلون إلى الظهر تاركين لصلاة الفجر، والبعض البيت كله يعرف أنه لا يصلي، والبعض بيت كامل يؤخرون الصلوات، وهناك من لا يصلي. ذنوب القنوات، ذنوب الجوالات، ذنوب هذا العالم المخيف من المعاصي، من عقوباته المعجلة للعبد أن ترحل البركة من حياته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولكن كذبوا. لذلك دعوة إلى أن نراجع أنفسنا. الرزاق سبحانه يفيض عليك الرزق، وليس المراد أن يكون بدلا من الألف أن يرزقك 5000، لا، يكفي الألف هذا لربما إذا وضع فيه البركة. اللهم بارك في أرزاقنا وذرياتنا والمسلمين، قولوا آمين. أستودعكم الله.